بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها. ضيف حلقات البرنامج كالمعتاد الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، تكلمنا في سيرة عائشة رضي الله عنها في كثير من جوانبها، نعم، الحياتية رضي الله عنها، سواء فيما يتعلق بنشأتها وأيضا بزواجها الميمون بحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تطرقنا إلى كثير من الأمور الخاصة بعائشة رضي الله عنها، سواء كان من الناحية العلمية وكيف أنها كانت رضي الله عنها راوية للحديث، كما أنها أيضا كانت فقيهة المعية، وأنها على الرغم من صغر سنها رضي الله عنها كانت كاملة العقل رضي الله عنها. وهذا الأمر يجعلني ونحن في بداية هذه الحلقة أن نتطرق إلى موضوع مهم فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية لعائشة رضي الله عنها. معلوم أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مليئة سواء بالأمور الاجتماعية الأسرية وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام له أزواج وله بنات وله أيضا أحفاد وأولاد وغير ذلك. كيف كانت هذه الصبية الميمونة رضي الله عنها مع صغر سنها وكمال عقلها رضي الله عنها، كيف كانت تتعامل مع هذا المحيط الذي كانت تعيشه رضي الله عنها؟ حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حملت جملة من الصفات الرائعة والجميلة والتي يعني جعلتها محبوبة لدى الجميع، ليس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل عند الناس أجمعين. ولذلك كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعامل الناس بأخلاق سامية وبأخلاق عالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلقد امتلكت جملة من الصفات جعلت الجميع يحبونها ويتوددون لها ويحرصون على رضاها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وليس هناك ألصق من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا هي يعني ولا الآخرون ألصق بغيرها منها رضي الله تعالى صحيح. عنها وأرضاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لديه زوجات، نعم، ولديه بنات ولديه أقارب، فكانت العلاقة التي بين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبين الآخرين في قمة الروعة إن صح التعبير وفي غاية الجمال. ذلك أن المحرك إن صح التعبير هو الإيمان والتقوى الذي امتلأ به قلبها وقلوب الآخرين، لا سيما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يوجههم. ولذلك لما نأتي مثلا، نعم، فننظر إلى علاقة عائشة بباقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نجدها علاقة جميلة، علاقة تقوم على المحبة والمودة وعلى أيضا الحماية أحيانا. صحيح قد تعصف بهذه العلاقة بحكم كونهن ضرائر إن صح التعبير أو جارات، شيء طبيعي من الغيرة ومن التنافس للفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كله أشبه بالملح للطعام. ذلك أن الروتين الرتيب التي تعيشه الأسر يصبح مملا، نعم، فحينما تعصف بالحياة الزوجية أحيانا يعني بعض العواصف أو تتلبد في سماء البيت غيوم شيء من التنافس أو شيء من الغيرة أو شيء من هذا القبيل، لا شك أن هذا يعد دافعا ومحركا لتجديد الحياة من جديد ولإعادة الأمور إلى نصابها ولإظهار أيضا الجواهر الثمينة التي تكتنزها تلك الصدور، وهذا شيء طبيعي. ولذلك دائما شيخنا يعني هل ترى أن بعض المشاكل قد تكون صحية أحيانا؟ نعم، ولذلك التربويون يقولون بأن يعني هذه الإشكالات وهذه العقبات والمطبات التي تكون في الحياة الزوجية أحيانا في الحقيقة هي تجديد للحياة وإعادة لقوة الحياة الزوجية فيما بين الأزواج بعضهم بعضا، خاصة حينما تظهر بعض مخبئات النفوس والضمائر على السطح فتنتهي ولا تبقى حبيسة هذه الصدور. ولذلك العلاقة الجميلة بين عائشة وبين باقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت يعني نموذج رائع وجميل لكل من عدد أو لكل امرأة لها جارة أو ضرة إن صح التعبير، لترى كيف كانت العلاقة بينهم رغم الغيرة ورغم محاولة الفوز دائما بالحظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا لم يكن يمنع يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من العدل ومن الوقوف عند حدود الله جل وعلا. ولذلك يحصل إشكالات أحيانا فتنتهي هذه الإشكالات بقالب فكاهي أو قالب مريح أو شيء من هذا القبيل، كما حصل مع عائشة حينما جاءت أو أرسلت امرأة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام شيء من العسل. أي نعم، لا غير العسل، إناء فيه طعام، فنبض عرق الغيرة كسرت في صدر الإناء. أي نعم، في صدر عائشة، فضربت الإناء فأكفأته، انكسر الإناء وانكفأ الطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام طعام بطعام وإناء بإناء، في يعني هو ضمنها عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن هذه العلاقة الجميلة كانت يعني حاضرة بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك العلاقة بين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبين باقي بنات النبي عليه الصلاة والسلام أو أصهاره أو أقربائه عليه الصلاة والسلام كانت جميلة ورائعة، بل لم تسجل يعني مصادر السنة ولا دواوين السنة يعني شيئا ولو يسيرا يمكن أن يقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها كانت تحمل كراهية تجاه أحد أو أحد من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل شيئا من الكراهية تجاه عائشة، في إشارة إلى أن الحياة كانت جميلة وإلى أن القلوب كانت صافية وإلى أن الصدور كانت سليمة، بل إن الأمر ذهب أبعد من ذلك حينما نتأمل في يعني الروايات في دواوين السنة التي تحكي العلاقة بين أم المؤمنين عائشة وبين بنات النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تشير إلى الاندماج وإلى الأريحية التي كانت بينهم، لدرجة أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت إذا يعني نابها أمر ولم تستطع أن تبوح به لوالدها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كانت تلجأ إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، في إشارة إلى الخصوصية وإلى الاندماج وإلى الارتياح الذي بين عائشة وبين فاطمة، وهذا شيء طبيعي. ولذلك الإنسان في حياتنا سواء كان ذكرا أو سواء كان أنثى إذا اعترضه أمر مهم يلجأ إلى أقرب الناس إليه، إلى أحب الناس إليه، الذي يفتح عليه قلبه، وإلى أحب الناس إلى قلبي وإلى أنصح الناس. صحيح. ولذلك فاطمة رضي الله عنها سمعت بسبي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت فاستحيت أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت في وقت هي سألته خادما. إيه نعم، رضي الله عنها هي كانت تريد أن تسأله خادما. نعم، فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها بعدما علمت بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، فشكت لعائشة ما تلقاه من الرحى وهي تطحن الحب، ومن خدمة زوجها، حتى أثر ذلك في يديها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي أرادت من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام ليخدمها بأحد السبي الذي جاء. فلما جاء نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا الأمر نقلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشفعت لفاطمة عند النبي عليه الصلاة والسلام لعله يخدمها، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب وزار فاطمة في بيتها، تقول فاطمة فدخل علينا وأنا على فراشي وعلي، فجلس بيني وبينه، ثم قال ألا أدلكما على خير من خادم إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. سبحان الله. يعني طبعا هذه ملاطفة منه صلى الله عليه وسلم. أنا أردت أن أنبه إلى أن هناك علاقة وثيقة، هناك خصوصية في الحقيقة بين عائشة وبين فاطمة ربما لم تحصل أبدا بين امرأتين أخريين من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما بين فاطمة وبعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا طيب دعني أسألك سؤالا فيما يتعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها. معلوم أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة في العمر. صحيح. لا شك أن يعني بنات النبي عليه الصلاة والسلام كن أكبر منها سنا، يعني فاطمة رضي الله عنها كما جاء في بعض الروايات أنها تكبر عائشة رضي الله عنها بخمس سنوات، أما زينب فهي أكبر من ذلك بكثير. هل حصل شيء يعني من الاعتراض أو نوع من شيء في النفس أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تزوج هذه الصغيرة التي هي أصغر منهن؟ نعم. هل حصل مثل ذلك؟ كما معروف أن قد تحصل في بعض البيوت يعني. نعم. لم يكن بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن يعني بنات النبي عليه الصلاة والسلام أكبر وأسمى من أن يعترضنا طريق النبي عليه الصلاة والسلام سواء في شؤونه الخاصة أو في شؤونه العامة. نعم. ونحن بين أيدينا دواوين السنة، فنرى بأنه لم تسجل لنا دواوين السنة واقعة واحدة صحيحة يمكن أن تشير إلى شيء من الاعتراض أو شيء من الكراهية أو شيء من البغض مثلا في قلب يعني فاطمة أو في قلب زينب أو في قلب باقي بنات النبي عليه الصلاة والسلام أو العكس أيضا، بل يكاد يجمع يعني أصحاب السير ودواوين السنة على أن العلاقة التي كانت بين بنات النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة كانت علاقة جميلة. عظيمة جدا، ولم يعرف أبدا عن أن هناك موقف من المواقف أنه حصل فيه إشكال بينها وبينهم، مع أن الأمر الطبيعي يدفع حقيقة باتجاه يعني التصعيد أحيانا لقضية من القضايا، الإشكال، الغيرة، التنافس، لكن هذا لم يسجل مع يعني توفر دواعي النقل الذي يعني أشارت إلى حوادث دقيقة جدا قد تكون يعني مثل هذه القضايا نقلها أولى. ولذلك نجد العكس، مثلا لما يعني خطب علي فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها بأن تقوم على إعداد فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني تقديمها لزوجها. يعني عائشة رضي الله عنها هي التي قامت بتجهيز البيت، هي تجهزت البيت وجهزت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولذلك تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي. تقول فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحة، ثم حشونا مرفقين ليفا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا. تقول وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقي عليه الثوب ويعلق عليه السقى، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة رضي الله تعالى عنها. فانظر إلى هذه العلاقة الجميلة. سبحان الله شيخنا، عفوا يعني عرس فاطمة رضي الله عنها لم يكن بذاك العرس الكبير المليء بالتحف وهذه الأشياء، عرس بسيط جدا للغاية. نعم. ومع ذلك من أحسن أعراس. وهذا يدلنا على حسن العلاقة بين فاطمة وبين عائشة رضي الله صحيح. تعالى عنها وأرضاها. وكذلك أيضا نجد يعني عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت فاطمة، بالمناسبة نعم. كان علي قد يعني سكن بجوار بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان بين عائشة وفاطمة مشربة كان يتحدثان ويتكلمان من خلال هذه يعني المشربة. الجدار في الجدار كما يقال. نعم، الجدار في الجدار، هناك فتحة تلتقي عائشة وفاطمة فيتحدثان ويتشاوران ويتناقشان، وهذا يدل على العلاقة الجميلة التي كانت بينهما. أردت أن أذكر قبل قليل مسألة، وهي أن عائشة كانت تجل فاطمة. نعم. وكانت يعني لدرجة أنها تصف فاطمة وصفا عجيبا فتشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبيعي أن الإنسان إذا أحب شخصا أكثر من ذكره ومن وصفه. صحيح. وإذا أبغضه لا يمكن أبدا أن يذكره. لا يذكر منه محاسن أبدا. بل حتى لو أنه طاف به، طافت صورته بذاكرته أو بخياله، حاول أن يبعدها عنه. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ثم بدأت تقول بأنه كانت إذا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل قامت إليه، وذكرت شيئا جميلا يدل على يعني صدق عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى صدق محبتها لفاطمة رضي الله تعالى عنها ورضاها. بل إنها نعم. كانت تجل فاطمة إجلالا عجيبا لدرجة أنها كانت تقول: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. بل إن الأمر تجاوز في الحقيقة أبعد من ذلك، حينما كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تفشي أسرارها لعائشة رضي الله عنها في صورة نعم. تنم عن يعني العلاقة الوثيقة والقوية والمتينة بين عائشة وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضها. والقصة المشهورة التي يعني يعرفها الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني دخلت عليه فاطمة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وتحدث لها سرا فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة: فقلت يعني لفاطمة: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: سألتها: ما قال لك رسول الله؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله سره. تقول عائشة: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لفاطمة: عزمت عليك لما حدثتيني أو حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة: أما الآن فنعم، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني أرى أن الأجل قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. تقول: فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وجاء في لفظ أنه قال لها: إنك أول أهلي لحوقا بي. نعم. تقول: فضحكت ضحكتي الذي رأيت. انظر إلى العلاقة الوطيدة الوثيقة بين فاطمة وبين عائشة من خلال هذا الحوار الذي جرى في آخر عمر فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا شيخنا يدل على أن فاطمة رضي الله عنها كما ذكرت بأنها لو كان في قلبها شيء لما أخبرت عائشة رضي الله عنها بهذه الأسرار المهمة، يعني إلى جانب أن عائشة رضي الله عنها أيضا في المقابل ذكرت مثل هذه الفضائل في فاطمة رضي الله عنها. وأيضا يا شيخنا يذكرنا هذا بالحديث الصحيح لما سئلت عائشة رضي الله عنها: من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت فاطمة، مع أنها أيضا من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من إنصافه رضي الله عنه. صحيح. بل الحديث نعم، وهذا ليس سرا، الحديث الذي حديث الكساء ليس عندنا أسرار يا شيخ. أي نعم، وهو الحديث الذي حديث الكساء المعروف، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، والحديث في مسلم. وهذا يدلنا على صدق أم المؤمنين، وعلى حرصها على وعلى محبتها لبنات النبي عليه الصلاة والسلام، ولأولاد بناته، ولأصهاره. ولذلك تقول عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. والمقصود بأن عائشة من أمانتها وصدقها ومحبتها ذكرت هذا، مع أنه ثبت عندنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عمرو بن العاص عن أحب الناس قال عائشة، قال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. ومع ذلك كانت تقول: أحب النساء فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تهضم حقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا لم يقف في الحقيقة عند فاطمة ولا عند أولادها، نعم، بل تعدى إلى غيرها من أخواتها، بل تعدى إلى أخواتها، وأيضا تعدى إلى زوجها علي رضي الله عنه وأرضاه. فلقد كان من ما بين علي وما بين عائشة من الاحترام والتقدير والإجلال ما هو مشهور معلوم عند جلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة. حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت حينما تستفتى في مسألة تحيل إلى علي رضي الله عنه، كما في قصة المسح على الخفين، كانت تقول يعني اسأل، اذهب واسأل ابن أبي طالب. وكان أيضا علي ابن أبي طالب أيضا يحيل على عائشة في قضايا كثيرة. بل الانسجام الحاصل بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين باقي يعني أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام دفعهم إلى تسمية بناتهم باسم عائشة رضي الله عنها، وهذا وارد كثير، وهذا نعم. يعني معلوم مما يشير إلى متانة العلاقة وإلى النظرة، نظرة الإجلال والاحترام التي كانت تحظى بها عائشة رضي الله عنها من باقي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو موسى جعفر الكاظم سمى إحدى بناته بعائشة، نعم. نعم. وكذلك علي بن موسى الرضا، وكذلك علي بن محمد الهادي وغيرهم سموا بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، في إشارة إلى ذلك الجو المعطر بالمحبة، ذلك الجو المشبع بالمودة، ذلك الجو الذي يؤطره ويحفه ويظله الإيمان والتقوى ومخافة الله جل وعلا وتقدس. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها علاقتها يعني تمتد إلى باقي هذه الأمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فلم يعرف عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا أنها أظلت هذه الأمة بهذا الكم الهائل والثري بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بما قدمته لهذه الأمة من علوم ومن فنون، وكذلك ما يعني أسهمت فيه من حل إشكالات ومعضلات كثيرة. وهذا لا يعني أبدا بالضرورة أن عائشة معصومة عن الخطأ، لأن المعصوم بشر، نعم، لأن المعصوم وليست نبية، لأن المعصوم في التبليغ عن الله جل وعلا هو رسول الله الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا، لا شك أن هذا الكلام جميل جدا الذي ذكرته في هذه يعني أثناء الكلام على العلاقة الاجتماعية بين عائشة رضي الله عنها وبين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصهاره. أيضا شيخنا، لنا لقاء معك آخر، ولعله أن يكون الحلقة الأخيرة في سيرة عائشة رضي الله عنها. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة، وكان معكم رضا العويداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.